فيك يا أرض الحجاز حبيب، يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب. يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون العيون نور العيون العيون نور العيون، وللقلوب طبيب في الأرض أحمد، وفي السماء محمد عند الإله مقرب محبوب، محمد عند الإله مقرب محبوب، محمد عند الإله مقرب محبوب. قد جاء بالقرآن، جاء بالقرآن واحيا، قد جاء بالقرآن وحيا، قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا، ليس فيه لغوب وله يسر روضة، وله يسر روضة من زارها نال المنى، من زارها نال المنى، من زارها نال المنى، وأتى له المرغوب. يا يوم ميلاد الرسول محمد، يا يوم ميلاد الرسول، يا يوم ميلاد الرسول محمد، يوم ميلاد الرسول، يا يوم ميلاد الرسول محمد، يوما سعيدا للنا مطر. أرفع إلى الذات العلية الإلهية أطيب الحمد وأسناه،

بقيه قلب مستهام الى لقائك صاغي اي خير ورحمه ورشاد اي خير ورحمه ورشاد ولدت معك ليله الميلاد اي خير ورشاد ولدت معك ليلة الميلاد خصك الله بالكمال خصك الله بالكمال خصك الله بالكمال وصفاك بخير الآباء والأجداد خصك الله بالكمال وصفاك بخير الآباء والأجداد يا إله العرش يا بضمير الأنفس عليما بضمير الأنفس يا إله العرش يا رب السماء يا عليما بضمير الأنفس قلبي الولهان يشكو ألما من جفا ضاب أغن أكياس آخذ بالروح مني بالروح مني آخذ بالروح بذرة من بذرة من أن يكون حلو لما ريقه شهد شهي لعسي طامع في رحمة الله وما خاب عبد رحمة الله طامع في رحمة الله وما خاب عبد في الله طامع في رحمة الله وما خاب عبد طامع لم ييأس يا إلهي كود علينا كود علينا يا إلهي كود علينا كود علينا علينا علينا يا إلهي كود علينا كود علينا علينا علينا يا إلهي كود علينا كرما يا كريما قبل خلق الأنفس.